الدرس الأول في الفطور. 1. استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها، ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور. شاي، زبدة، قهوة، خبز، حليب، بيضة، عصير، مربى، زيتون، قشطة، جبن، بطاطا، سجق، عسل، بسطرمة.